كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. مع الدرس 11. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر: باب ذكر الرياء والسمعة، وقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف يتابع في الأمور التي تكون من الكبائر، وقد يظن بعض الناس أنها ليس من الكبائر. فهذا الباب كما سمعتم باب ذكر الرياء والسمعة. من الكبائر الرياء، حيث يرائي بأعماله الناس ويريد من الناس أن يثنوا عليه وأن يشكروه وأن يمدحوه. والسمعة كذلك، يريد أن الناس يقول عنه كذا وكذا، وأنه رجل طيب، وأنه رجل فاضل، وأنه رجل قارئ، وأنه رجل محسن. فكل عمل يعمله الإنسان من أعمال الخير في الظاهر، إذا لم يكن نيته خالصة لله عز وجل، وإنما يريد من الناس أن يثنوا عليه وأن يمدحوه بذلك العمل، فهذا داخل في هذا الباب. فالرياء من الكبائر التي تحبط الأعمال. وقد أخبر صلى الله عليه الصلاة والسلام أن الرجل يقوم يصلي، والصلاة هي لله، لكن حينما يشاهد إنسان رجل كبير، رجل له مقام، فيحسن من صلاته أمامه، حتى أنه إذا رأى قال رجل، قال هذا الرجل رجل طيب، رجل فاضل. إذا كان يقصد بعمله هذا، فهذا العمل الذي دخل فيه الرياء يحبطه، وليس له إلا ما قاله الإنسان. جاء في الحديث الصحيح، قال الله عز وجل للشخص الذي يرائي: من عمل ذلك العمل ليس لي حاجة في عمله هذا، وإنما يجد جزاءه عند الشخص الذي يرائيه والذي يطلب منه ذلك. فينبغي للمسلم أن يكون مبتعدا عن الرياء في جميع الأعمال التي يعمله لله، سواء في قراءة القرآن، في تعليم الناس، في توجيههم، في إرشادهم. لا بد أن يكون نيته لله عز وجل خالصة حتى يثاب على ذلك العمل، ولا ليس له من عمله إلا ما عمل في الظاهر، والله عز وجل لا يجازيه عليه شيئا. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على الرجل الذي يتصدق عنده مال، فهو يوزع على الناس هذا المال، يبني المساجد والمدارس ويعطي الفقراء، ولكن لا يقصد من ذلك إلا أن يقال عنه أنه جواد، رجل يجاهد في سبيل الله وشجاع ويقدم في هذه المواقف، ولكن لا يريد وجه الله عز وجل، وإنما يريد أن يقال عنه أنه شجاع. وكذلك قارئ يقرأ القرآن، يعلم الناس، يحسن صوته، لا يريد إلا أن يقول الناس عنه ذلك. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ليس له مما قال أو ليس له مما فعل إلا هذا الذي سمعه في الدنيا، لأنه يقال له: أردت أن يقال جواد وقد قيل، أردت أن يقال شجاع وقد قيل، أردت أن يقال مغري طيب وقد قيل. إذن الذي أردته أخذته في هذه الدنيا. فينبغي المسلم أن يبتعد بجميع أعماله عن هذه الأشياء التي تحبطها، وهو قد يظن أنها لا تضره، ولكن هذا مصيرها كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع التعليق من الشارح لهذا الباب حتى نستفيد زيادة إن شاء الله. تفضل. أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: من الكبائر الرياء والسمعة. والرياء لما يرى من الأعمال، والسمعة لما يسمع من الأقوال. فالرياء في الأعمال والسمعة في الأقوال. ومن ذلك أن يتصدر أحدهم للوعظ أو الخطابة فيزوق كلامه ويأتي بفنون البلاغة حتى يثنى عليه، أو يصلي النوافل ويتصدق وغير ذلك من أعمال الطاعات ووجوه البر وهو يحب أن يطلع عليه الناس ويثنوا عليه، فإذا أحب أن يطلع عليه الناس ويثنوا على عمله فقد دخل في باب الرياء الذي يحبط العمل. يعني إذا كانت هذه نيته فعمل هذا كله يحبط عمله، يعني هذه النية التي حدثت منه وهذا الذي قصده، هذا الذي عمله كله يحبط ولا يبقى له شيء، لأن الأعمال المقبولة عند الله ما كانت خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. نعم. قال حفظه الله تعالى: ومن السمعة أن يجهر بالذكر أو بتلاوة القرآن. أعطيكم الآن أمثلة، اسمعوا هذه الأمثلة حتى نتجنبها لا نقع فيها. أعيدها: ومن السمعة. ومن السمعة أن يجهر بالذكر أو بتلاوة القرآن ويحسن صوته فيها من أجل أن يمدحه الناس ويثنوا عليه ويجتمع حوله ويصلوا خلفه، فهذا ونحوه إنما حبطت أعمالهم بسبب حرصهم على جلب المديح لهم وثناء الناس عليهم وإعجابهم بما يصدر عنهم من أعمال لم تكن خالصة لوجه الله تعالى. قضية التحسين بالقرآن أو تحسين القرآن، الرسول قال: حسنوا أصواتكم، يعني حسنوا كلام الله بأصواتكم، وارد فيه حديث، لكن ليس الغرض منه على أنه من أجل أن يمدحه الناس ويقال أنه قارئ وأن صوته جميل وأن عمله طيب. كذلك في قضية الجهر بالذكر، يعني يجهر أمام الناس من أجل أن يثنوا عليه، إذا كان يقصد هذا، هذا العمل الذي عمله أحبط عليه الأجر الذي سيتحصل عليه من الله عز وجل. فهذه أمثلة ينبغي لنا أن نتجنبها. تفضل. قال حفظه الله تعالى: فعلى الإنسان أن يخاف ويحذر من الرياء والسمعة، وأن يخلص في أعماله وأقواله لتكون لوجه الله عز وجل. وأما قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أول الآية قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر وليس ملكا، وليس له نصيب من الألوهية ولا الربوبية، بخلاف ما يزعمه بعض المغالين من أنه صلى الله عليه وسلم ليس من البشر وإنما هو مخلوق من النور. والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم هو وكل الرسل عليهم السلام إنما هم من البشر، فما أرسل الله إلى الناس إلا بشرا مثلهم من أجل أن يفهموا عنهم ما يبلغون، فهذه هي الحكمة من كون الرسل إلى الناس من البشر. ولهذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم. وهذا من رحمة الله تعالى أن أرسل إلينا بشرا مثلنا، ويتألم كما نتألم ويجوع كما نجوع ونحو ذلك من الصفات التي تكون في طبيعة البشر. وفي هذا رد على الذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام والرسل جميعا كلهم من البشر، الرسل كلهم خلقهم الله من البشر وأرسلهم إلى البشر، لو أرسل لهم ملائكة لم يستطيعوا أن يفهموا منهم ولن يثبتوا أمامهم. وحينما قال الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أرسل معه ملك، الله قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. وجبريل عليه السلام لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد جاء في صورة بشر، جاء في صورة رجل جميل شديد سواد الشعر شديد سواد أبيض الثياب، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يعرفه منا أحد. يعني جاء بهذه الصورة رجل نظيف ورجل جميل ولباسه نظيف لا يرى عليه أثر السفر، ثم مع ذلك لا يعرفه منا أحد. يعني لو كان عليه أثر السفر قلنا هذا رجل جاي من سفر، لكن جاء بهذه الصورة. حتى جاء وجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله تلك الأسئلة، سأله عن الإسلام، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فقال له: صدقت. هي مشكلة عندهم أخرى، السائل في الأصل أن يسأل عن شيء لا يعلمه، فكيف يسأله هذه الأسئلة ويجيبه ثم يقول له صدق؟ معنى أن عنده علم. السؤال الثاني سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. ثم سأله السؤال الثالث عن الإحسان، ما هو الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم انصرف، ما رأوه ما يدرون فين ذهب هذا الرجل. وبعد ثلاث قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر والصحابة جميعا: أتعلمون من الذي جاءكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فأخبرهم على أنه جبريل أتاهم يعلمهم أمور دينهم، أن هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذه التي علمهم إياها وهي الإسلام والإيمان والإحسان قد تعلموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تعلموها متفرقة ما هو في مكان واحد. ولهذا جاء جبريل وعدها لهم جميعا: أركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان في مكان واحد. إذن الملائكة لا يأتون بصورهم، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن جبريل عليه السلام لما تأخر الوحي وقال الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نرى محمدا إلا قد قلاه ربه، أي قد تركه الله. قال عز وجل: ما ودعك ربك وما قلى. قال في وقت من الأوقات رفع صوته، سمع صوت من السماء، رفع صوته فإذا جبريل قد ملأ أفق السماء، يعني لا يرى السماء من كبره، أي من كبر جبريل عليه السلام. هذه الصورة التي راه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها على صورته التي خلقه الله عليها، والمرة الثانية راه ليلة الإسراء والمعراج. إذن الملائكة أو الأنبياء من البشر، والناس لا يستطيعون أن يتحدثوا معهم، لو راهم يموتون. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده أن أرسل إليهم من أنفسهم. ولهذا قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. يعني الفرق بيني وبينكم أن الله يوحي إلي، وما أنا فأنا بشر مثلكم، يعني من ذكر وأنثى. فهذه رحمة من الله عز وجل بعباده، والبشر هذه منزلتهم، والأنبياء هذه منزلتهم أنهم من البشر، وينبغي علينا أن نؤمن بهم جميعا كما أخبر الله عز وجل في كتابه. فكلهم من ذكر وأنثى ما عدا عيسى، وعيسى هذا فيه عبرة وفيه آية لبني إسرائيل، فهو خلق من أنثى بلا ذكر، يعني كل البشر من ذكر وأنثى. أولا آدم خلقه الله عز وجل لا من ذكر ولا من أنثى، خلقه من طين، ثم نفخ فيه من روحه، ثم بعد ذلك خلق حواء خلقها من ضلعه. وأخبر الله عز وجل أنه أخبر بأنه خلق له زوجة من نفسه، ثم بعد ذلك البشر كلهم من أولهم لآخرهم من ذكر وأنثى. الذي يحتاج إلى ولد يتزوج، إذا لم يتزوج ما يمكن يحصل ولد، من أين يجيب ولد؟ وهذه سنة الله عز وجل في خلقه. أما عيسى عليه السلام والله عز وجل جعله آية لبني إسرائيل، ولذلك ظل فيه من ظل. أخبر الله عز وجل حينما جاء الملك إلى مريم وأخبرها بأنه أمر أن ينفخ فيها من روحه، وحملت به، ثم بعد ذلك كانت هي في مشكلة كبيرة، يعني كيف يكون لها ولد ولم يمسسها بشر؟ أخبرها على أن هذا من قدرة الله، والله قادر على كل شيء. حملته ثم ذهبت وهي حامل خائفة من هذه المشكلة التي ستسير عليها، لأنهم سيرمونها بالفاحشة. وبالفعل رموها بذلك، قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. لما ولدت وكانت ولادتها تلك تحت الشجرة، قال: هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهذا الرطب الذي سقط الآن لو وقفت عند النخلة وحركتها ما ينزل شيء، لكن هذا كله بأمر الله عز وجل، هي حركتها وعملت السبب. وهذا فيه من الأدلة التي يبين للناس على أن الإنسان إذا أراد الرزق لابد أن يعمل سبب. إذا أردت ولد تزوج، إذا أردت أن تأكل وتشرب أعمل واشتغل، فهذه من الأسباب. ولكن هذه الأسباب لا تأتي بكل شيء، إنما يأتي بالله، يأتي ذلك من الله عز وجل. إذن حينما جاءت به تحمله قالوا: من أين لك هذا؟ الله عز وجل أخبرها على أنها تشير إليه، فأشارت إليه، قالوا: يا مريم أن لك هذا. وأخبروها وأثنوا عليها بأن أمها طيبة وهي أخت هارون، وكيف تعمل مثل هذا العمل؟ فأشارت إليه. قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الله عز وجل أمرها بذلك، ما تتكلم، الصوم معناه سكوت. من أين لك هذا؟ أشارت إليه. فسألوا ماذا قال؟ اقرأوا سورة مريم، أول كلمة قال إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني رسولا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم أكن جبارا شقيا. هذا كله بقدرة الله عز وجل. إذن البشر جميعا خلقوا بهذه الصورة، والله عز وجل إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. الملائكة لا يأتون إلا إلى الأنبياء فيوحون إليه ويأتوهم بالصورة التي يمكن يألفون فيها. حينما جاء العدد إلى إبراهيم عليه السلام وناس أن يقول رب ما فهمهم، يقول من أين أنتم؟ أخبروه بمهمتهم، فإبراهيم عليه السلام بلغ الناس بما أوحى الله عز وجل إليه وطلب منهم أن يؤمنوا به وأن يتركوا معهم عليه من العبادة من الشرك. قال إنني، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إذن الأنبياء جميعا من البشر، والله عز وجل أوحى إليهم وأمرهم أن يبلغوا الناس ما أراده الله عز وجل منهم، وأول شيء طلب منهم أن يوحدوا الله عز وجل. كلها دعوة الأنبياء على توحيد الله، يعني أول شيء يطلب من العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عرفنا في هذا الحديث الذي سمعتم وهو في صحيح البخاري ومسلم، يعني حديث جبريل عليه السلام، على أن من نطق بالشهادتين شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة إلى آخر ما سمعنا، على أن هذا هو المسلم. إذن كل واحد يشهد هذه الشهادة وهو مسلم له مال المسلمين، فيعصم ماله ونفسه ولا يعتدى عليه إلا إذا ارتكب ما يخرجه من دينه هذا. ما دام على هذه الحالة فهو مسلم، لا يجوز للإنسان أن يقتله أبدا، لأن العصمة تكون للمسلم حينما يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. وما نسمع وما تسمعون في هذه الدنيا الآن، يعني مما يسمونه جهادا ويقتلون المسلمين، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقتلونهم، ما ندري ماذا يريدون منهم. ما هو الإسلام الذي يريدونه غير الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؟ ما هو الإسلام الذي يريدونه منهم؟ ما أحد يعرف هذا إلا هم. فينبغي المسلم أن يكون كذلك، وما دام الإنسان يعني سلم الله يده فيسلم لسانه من ذلك. اتفضل يا أخي. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله تعالى يوحى إلي، هذا هو الفارق بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من الله جل وعلا ويبلغنا ما يوحيه الله إليه، ومما أوحي إليه من وحدانيته أنما إلهكم إله واحد وهو الله جل وعلا ولا أحد غيره. فالمراد بالإله هنا المعبود الذي يستحق العبادة والذي لا تصلح العبادة إلا له. فمن كان يرجو لقاء ربه أي يوم القيامة، مع أن كل الخلق سوف يلقون ربهم، لكن المؤمن يلقى ربه بالخير والإيمان، والكافر والمشرك يلقى ربه بالشر والكفر. وأما شرط لقاء الله بالخير فقد بينه جل وعلا بقوله: فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح هو الذي يوافق شرع الله سبحانه وتعالى، فلا يعمل عملا يخالف ما شرعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لن يقبل منه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدعة ليست عملا صالحا، وإنما هي عمل فاسد وباطل مهما زينها أصحابها. هذا هو الشرط الأول للقاء الله تعالى بالخير. ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن الأنبياء جميعا بعثوا بالتوحيد، والتوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، والعبادة هي الدعاء والرجاء والخوف والذبح والنذر، هذه كلها عبادة. فكون الإنسان يأتي يذبح لولي من الأولياء هذا شرك، لأنه مخالف لأمر الله عز وجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله. فينبغي أن تكون عبادتنا كلها لله تبارك وتعالى، وهذه العبادة هي حق الله، ليس لأحد فيها حق. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، والعمل الصالح هو العمل الذي ليس فيه لا رياء ولا سمعة. والمعبود هو المعبود بحق، حينما يقال لا إله إلا الله وتفسر لا معبود إلا الله، هذا التفسير بهذا اللفظ لا يصلح، لأن فيه معبودات كثيرة، فيه من يعبد البقر، فيه من يعبد الأشجار، فيه من يعبد الجن، لكن لا معبود بحق إلا الله. أما بقية المعبودات فكلها معبودة بباطل. الذين يعبدون البقر هل هذه آلهة؟ ينبغي المسلم أن يعلم، وأن يعلم أن التفسير لكلمة لا إله إلا الله لا معبود بحق، لا بد من تعبير بحق، لا معبود بحق إلا الله. إذن هذه العبادة لا تكون لله عز وجل إلا إذا كانت على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو العمل الصالح. العمل الصالح هو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. كون الإنسان يعبد الله على بدعة يبتدعها من عند نفسه، هذا مخالف لما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل أخبر بقوله من كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو الذي يراد به وجه الله عز وجل، وهو الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنته وبأفعاله، بالسنة القولية والفعلية. ويجب على المسلم أن يعبد الله بما شرعه الله. الرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الإنسان إذا عمل عملا ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة فهو مردود على صاحبه. لماذا؟ لأن الدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين. فلا يجوز لمسلم أن يأتي بعبادة لم تكن موجودة في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا جاء ببدعة أحدثها في دين الله فكأنه يقول، وإن لم يتكلم بلسانه كأنه يقول أن الذي جاء به محمد ليس كافي، فلا بد أن آتي بشيء من عند نفسي، وهذا مردود عليه. ورسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ليس في البدع بدعة حسنة. تسمعون من بعض الناس أن يقول هناك بدعة حسنة، ليس هناك بدعة حسنة. هذا الحديث نسمع كل بدعة ضلالة. هذه البدعة التي تسميها حسنة كأنك تقول أن الرسول ما جاء بها وأنت تريد أن تكمل هذا الدين. والله عز وجل قال في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الدين كامل، ما بقى علينا إلا أن ننفذ ونطبق ما جاء عن الله عز وجل، ما جاء في كتابه وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كونك تأتي بشيء من عند نفسك فكأنك تستدرك على هذا الدين أو تستدرك على الرسول. إما تقول الدين كامل كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، توافق على هذا أنه كامل، لكن كأنك تقول أن هذا الدين الكامل الرسول ترك شيء ما بلغه، حينما تأتي بشيء من عند نفسك. والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، ما من شيء تحتاج إليه البشرية في دينها إلا بلغه إياها. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون دائما متبعا لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنت إذا أردت الصوم تزيد في الصوم غير رمضان، تصوم من كل شهر 3 أيام، صوم الخميس والاثنين. إذا أردت أن تكسر في الصلاة غير الخمس الصلوات المفروضة، صلي في الليل ما شئت، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أراد أحدكم أن ينام فليوتر بواحدة. يعني كل أعمال الخير مفتوحة، لكن كونك تأتي بشيء من عند نفسك لم يكن جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا مخالفة لهذا الدين الكامل الذي أنزله الله عز وجل على رسوله وأمره أن يبلغه للبشرية كلها. لأن الدين الإسلامي ناسخ للأديان السابقة كلها، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يجب على المسلم أن يعتقد العقيدة الصحيحة السليمة أنه لا دين على وجه الأرض صحيح غير الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لا يهودية ولا نصرانية ولا مسيحية ولا أي دين من الأديان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء ودينه آخر الأديان، والله قال في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فيجب علينا أن نعتقد هذه العقيدة، لأن كثير من الناس يقول الناس كلهم طيبين وكل الناس يعملون ما يشاءون، لماذا أنتم تحجرون على الناس؟ احنا ما نحجر عليهم، احنا نقولهم ارجعوا إلى دين ربكم. هذا الدين الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم نسخ الأديان كلها، واليهود والنصارى يعرفون ذلك بنص القرآن حينما جاءهم الذي يعرفونه، وكانوا يتوعدون، اليهود كانوا يتوعدون الأوس والخزرج في هذه المدينة على أنه سيبعث نبي وسنؤمن به وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم، هكذا كان اليهود يتوعدون الأوس والخزرج الموجود في هذه المدينة. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غير وضعهم وأنكروا وكفروا حسدا وبغيا، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاد عبد الله بن سلام لما أسلم وقال للرسول عليه الصلاة والسلام على أن هؤلاء اليهود قوم بهت، يسألهم عني قبل أن يعرفوا أني أسلمت، فسألهم عنه، وكان عندهم في نفس المكان في المنزل عمل ستارة بينهم وبينهم، وقال إيش عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا نعم الرجل، رجل عالم وكذا وكذا وكذا، كل الممادح ألقوها له وأثنوا عليه. فقال أرأيتم لو أسلم؟ قالوا حاشا، ما يمكن أن يسلم. فأجر الستارة وطلع وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال هو أخصنا وأردلنا وفيه وفيه وفيه، في شهد من هذا أنهم يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم المعرفة الحق في ذاك الوقت والآن يعرفونه. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الإسلام الحق هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما في هذا الكتاب الذي تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذين يقولون في القرآن نقص أو فيه كذا، هؤلاء مخالفون لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يتكفل بحفظه. وثم يأتي واحد يقول ما اللهم حفظه، هذا من يقول هذا؟ هل يقول هذا عاقل؟ الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكلنا نعلم الآن في هذا الوقت، والله عز وجل قد يسر القرآن وأخبر على أنه ميسر، الأطفال الصغار عمر الطفل 10 سنوات 12 سنة يحفظ هذا القرآن، وهذا كله من الله عز وجل. لو يحدث واحد في شرق الأرض أو في غربها يحذف حرف واحد من القرآن أو يزيد حرف واحد من القرآن لقامت عليه الدنيا كلها، وهذا دليل على تكفل الله عز وجل بحفظ كتابه. فينبغي لنا أن نؤمن بذلك وأن نعلم أن كتاب الله كامل، والتقصير منا ما يحدث بنا نحن المسلمين هو أننا لم نتمسك بكتاب الله وسنة رسوله كما جاء وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. لو تمسكنا بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لكان المسلمون كما كانوا، ولكن نسأل الله عز وجل لهم التوفيق وأن يعودوا إلى كتاب ربه وسنة نبيه. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. هذا الكتاب شرحه الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، وذكر مقدمة واضحة وبينة في بيان الكبائر والمعاصي والفرق بينهما وبين الشرك، لأن الله عز وجل قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيه حفظه الله على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له.